بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وهذه الجماعة في بني إسرائيل، وقيل إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في الطاعون، نزل الطاعون ببلدهم فخرجوا منه جميعا عن بكرة أبيهم، فلما خرجوا ونزلوا إلى واد آخر فإن الله تبارك وتعالى يعني أخذ أرواحهم جميعا. قال لهم الله موتوا، هنا القول إنما هو يعني قول كوني قدري، يعني أن وهو البحر الذي فوقه العرش، العرش كان عرشه على الماء، والبحر المسجور، ثم الجواب، جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع. والطور: إن عذاب ربك لواقع. الكتاب المسطور في رقم مشهور، كل هذه رقم أيمان يقسم الله بهذه المذكورات على أن عذابه واقع. كما قال تعالى: والذاريات ذروا، إلى قوله: إنما توعدون لصادق وإنما توعدون لواقع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. عذاب الله إذا وقع فلا قدرة لأحد على دفعه. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعاد، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، يعني عذابه تعالى يكون في ذلك اليوم ويقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء يعني تتحرك حركة مع اضطراب بعد أن كانت ثابتة، وتسير الجبال، هذه الجبال يسيرها ربه ثم تذهب شيئا فشيئا كالعهن المنفوش، ثم تكون لها أحوال. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قال الله: ويل يومئذ للمكذبين. في ذلك اليوم ويل للمكذبين مما سيقع عليهم من العذاب. ويل يومئذ يعني ويل في ذلك اليوم للمكذبين بالله وكتبه ورسله. ذلك اليوم يوما يظهر لهم فيه سوء ما كانوا عليه، يوم عسير على الكافرين غير يسير، وويل يوم الذين هم في خوض يلعبون، يعني هم في هذه الدنيا في خوض ويلهون يلعبون يخوضون بما لا حجة لهم فيه ولا دليل من عقل ولا نقل، يخوضون ويتكلمون في أمور لا برهان لهم عليها ويلعبون في هذه الدنيا ويلهون، إنما الحياة الدنيا لعب ولا، وهذه حياة الكفار لهم ولا لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل سوف يعلمون، بل هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار يعني انظروها، هذه النار، هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون، مثل ما جاء في سورة الآيات قتل الخراصون الذين قدر إسكانهن بالمعروف وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعشره، ولا تضاروهن أن تضيقوا عليهن أي لا تضاروهن إن تكنهن بالقول أو الفعل لأجل أن الناس يأخذن من البيوت قدر تمام العدة فتكون أنتم المسلمين لهن. وحاصل هذا أنهن أهل إخراجهن ونهاهن عن الخروج وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك رجع إلى الأرض. وإن كنا يتفقات ولا تأمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت زائنا، ولها ولحملها إن كانت مجرية، ومنتهى النفقة في وضع الحمل فإذا وضعن حملهن، فإما أن يطعن أولادهن أو لا، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر مثل. وأستمروا بينكم بمعروف أي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة. فإن الغفلة عن الاستمرار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله، وفي الاستمرار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة خصوصا إذا ولد بينهما ولد، في الغالب يحصل من التنازل والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد، فالفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض فيتأثر من ذلك شيء كثير، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وهدم المشاقة والمنازعة وينصف على ذلك. وإن تعسرتم لأن لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدها فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه، هين تعالى على وليه النفقة فلما ولد وكان يتمكن أن يتفوت من أمه ومن غيرها أباحث على الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتفوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، فتعينت أمه طريقا لقوته، ثم قدرت على النفقة بحسب حال الزوج، فقال ليوسف ذو سعة من سعته، أي ليوسف الغني من غنى، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فليوسف مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن الوزر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في باب النفقة وغيرها فيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.